الإفطارية على مدار الإفطارية على مدار الأسبوع. يجي وعليكم كام لو السلام سمحت؟ ورحمة الله وبركاته. كيف؟ صيام يوم وإفطارية على مدار الأسبوع على مدار السبعة أيام. لا إذا جاء السبت لا يصام. طب مش في الصلاة يصير الوضع هيك؟ وعليكم السلام. كيف؟ أنت شايف يصير الوضع هيك؟ لا هيك حلو؟ هيك مش هيك. ماشي ونثبت الصابع ولا نحركه؟ لا يحركه. ماشي جزاكم الله خير. السلام عليكم. خذوا سير يا هجر. سير سير. كريت مير الله يبارك فيك. اليوم جاءني مقدمة الصحيح مقدمة يا أخي كأنه نظام أنه بيرسلوا المصحة دون إيش المصحة عليه يعني البوابة السابقة. نعم ما بدنا نكون مقابل شو شيخنا. ما في أنا قابل بدقة ما في أي شيء وإني يعني بس الشيء اللي حطيت لك إياها أنا يا أخي كان التجربة السابقة تصحيح أرقام كثيرة جدا صححتها كلها أنا بنفس الشيء. ما هي لكن طب نجينا سهل سهل إن شاء الله. لا أرجو أن يكون هذا إن شاء الله إن شاء الله تعالى. جزاك الله الله يبارك فيكم يا أستاذ. الله يجزيكم الخير. الله يحفظكم يا شيخ. نسألكم الله. شيخنا أخونا زائر من السعودية. أهلا مرحبا. نسلم عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم. طيب أهلا مرحبا. في المدينة؟ نعم في كلية الجامعة. نعم في الجامعة السلامية. ما شاء الله أرجو لك التوفيق. جينا ندرس على يدك يا شيخ. والله اسف الظروف لا تساعد الان بخاصه ما تسميه بدراسه. شيخنا انا قلت له انا كمان فاذا ضبطت حالك صرنا اثنين.